مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا المجلس عقد لشرح أرجوزة التوحيد للعلامة الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. وهذه المنظومة يعني لا أعرف لها شرحا، ولأجل ذلك أرجعناكم إلى يعني هذا اليوم، من ذاك اليوم إلى هذا اليوم، لأجل شرحها. الوقت في ذلك اليوم ما يكفي، والناظم رحمه الله توفي يعني شابا ليس كبيرا رحمه الله، ولد يعني سنة 1276 في المشهور عند أحفاده، ويقال إنه ولد سنة 74، وقيل إنه ولد سنة 75، لكن الأشهر أنه سنة 76 و200 وألف، وتوفي سنة 1319، فحياته على هذا 43 سنة. حياته على هذا يعني 43 سنة رحمه الله. وهذه المنظومة نظمها سنة 1308، ثم طبعت في حياته بعد سنتين 1310 رحمه الله، وطبعت في الهند، وطبعت بعد ذلك يعني عدة طبعات. وهذه المنظومة لخص فيها رحمه الله يعني الاعتقاد، ذكر فيها التوحيد العلمي، الأسماء والصفات وأحوال يوم القيامة إلى آخره، وذكر التوحيد العملي في توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والإلهية، والمسائل التي تتعلق بذلك كمسائل الاستغاثة ومسائل التوسل. ورحمه الله منظومة هذه في نحو 3000، يعني هي تقريبا 334 أو 33 أو شيء من هذا القبيل، لعلنا نعدها فيما بعد. ويوجد زيادات في خط بخط المصنف في النسخة القديمة، كأنها يعني مسودة أو بداية تبيين للنسخة. وبعدها رحمه الله لما طبعت أيضا علق على هذه المنظومة وغير أشياء، نحن إن شاء الله نعدل كما عدل رحمه الله. وهذه المنظومة يعني منظومة طيبة، وفيها يعني أبيات من جوامع الكلم، يعني أبيات جميلة ستسمعونها فيما بعد، وفيها يعني هي من بحر الرجز، وبحر الرجز بحر يعني خفيف وسهل الحفظ، وأيضا سهل النظم وسهل الفهم، يعني إذا كان الراجز يتوسع في المعاني، أما إذا ضيق على نفسه إذا ضيق على نفسه في الألفاظ أحيانا تكون صعبة. وستلاحظون هذا وهذا في المنظومة، يعني فأنا قد قرأت هذه المنظومة على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق الذي هو حفيد المصنف الناظم، وهو قرأها على والده، وأبوه قرأها على الناظم كما أخبرني رحمة الله عليهم جميعا رحمة واسعة. نعم، بقي مسألة فيها، وهي أن الناظم رحمه الله ذكر أيضا يعني مسائل مهمة يستطرد بها في بعض الشبه وبعض الافتراءات التي افتري بها على أئمة الدعوة. كما تعرفون أن الشيخ محمد وعلماء الدعوة فيما بعد افترى عليهم بعض الناس، ما يوجد وسائل اتصال مثل الآن، فكانوا افتروا أشياء يعني أشياء قبيحة، يعني أنه يكفر المسلمين وأنه يستبيح دماءهم وأشبه ذلك، بل وصل ببعضهم أنه قال إنه ادعى النبوة، وهذه أشياء مضحكة يعني، حتى بعضهم كان يقول إذا قال هؤلاء الناس اللهم صل على محمد فإنما يعنون محمد بن عبد الوهاب، وأشياء يعني قبيحة سمجة يعني عرفها الناس بحمد الله فيما بعد لما جاءت وسائل الاتصال، رأيت ما في هذه البلاد من الخير وصحة العقيدة والإيمان وإعمار المساجد وإعمار الحرمين وصحة الاعتقاد، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينقض توحيد الله في هذه البلاد، ما يقدر يا شيخ. فهي أعظم صمامات الأمان يعني بعد الرب جل وعلا هذه البلاد يعني وولاتها في حفظ أصل الإنسان ورأس ماله وهو التوحيد. وشاهد الناس بحمد الله في جميع أنحاء العالم هذه الدعوة وكيف انتشارها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأولين والآخرين منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في عجوزته المفيدة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الهادي إلى سلوك منهج الرشاد، من خصه بفضله فقام بحقه وشكر الإنعام، أحمده سبحانه تعالى حمدا كثيرا طيبا توالى، كما يحب وكما يرضيه له الثناء والمجد لا أحصيه، عرفنا من فضله الإسلام لولاه كنا نشبه الأنعام، شهدت بالصدق اليقين أن لا إله إلا الله ربا جلا، وأنه قد أنزل الفرقان على النبي العربي تبيانا، فأرشد الخلق لهذا الدين بسيفه وشرعه المبين، صلى عليه الله ثم سلم مع آله والصحب ما غيث هما. ما غيث هما يعني هو تتابع المطر، هذا المقصود. نحن سنشرح هذا كله إن شاء الله. نعم. وبعد فالعلم أصل الدين حتم علينا لازم التبيين. وبعد آية البيت. وبعد فالعلم بأصل الدين حتم علينا لازم التبيين، لأنه سفينة الوصول إلى بلوغ غاية المأمون، وهذه عجوزة نظمتها في مدة من غربتي أقمتها، في بلدة معدومة الأنيس جعلت فيها كتبي جليسي، بينت أنواعا من العبادة إخلاصها حقيقة الشهادة، ورد إفك من إلينا نسب. ورد يعني العامل فيها بينت، وهي بدل لأنواع أنواع عن نعم. ورد إفك من إلينا نسب، عظائما فيها علينا كذبا، مستغفرا ذنبي وأرجو ربي قبولها والصفح فهو حسبي. فهو الذي يرجى تعالى لا سوى، به ألوذ من مضلات الهوى، وأرتجيني منه حسن الخاتمة، وعصمتي عن شر نفسي لائمة، والمسلمين والقريب والولد، فهو الذي يعطي المريد ما قصد. نعم. يعني لو تقرأ يعني كل فصل لوحده. طيب نريد أن نبعد هذا شوي بس بعد. أحسنت. الناظم رحمه الله استفتح كغيره من أهل العلم عادتهم الكتب بالبسملة والحمدلة كما هو في الأصل في قول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اقتداء بالرب جل وعلا. والناظم هنا في أول القصيدة يعني جرت عادة النظام أنهم ينظمون الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتين، لكن لكون هذه القصيدة كلها في توحيد الرب جل وعلا أطال في هذه المقدمة التي فيها ذكر أسماء الرب جل وعلا ونعوته سبحانه وتعالى. وقوله هنا الحمد لله اللطيف الهادي إلى سلوك منهج الرشاد، أشار بها إلى أن من لطف الله تبارك وتعالى أنه هداه لهذا الدين، وأيضا أن الهداية في يد الله تبارك وتعالى. ثم قال في البيت الثاني من خصه، وهذا اسم جنس يراد به من اختص الله تبارك وتعالى بالهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال رحمه الله في البيت الثالث: أحمده إلى قوله ما غيث هما. هذه المقدمة يثني الناظم فيها على الرب جل وعلا وعلى ما تفضل علينا وعلى هذه الأمة بإنزال القرآن وبعث الرسل والهداية إلى الإسلام، فإن هذه من أعظم النعم. أنت لولا هداية الله عز وجل لك ما بلغت ما بلغت من الخير والهداية، وقد يكون لك إخوة ليسوا كذلك، ما هدى إلا أنت واحد من بينهم، ستة إخوة واحد بس من بينهم هو الذي هدى الله عز وجل. السؤال لماذا؟ الجواب: الأصل في الشريعة الذي صدر به ابن القيم رحمه الله هذا السؤال العظيم. إذا سألت عن كل سؤال لماذا في هذا العالم فالجواب قول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. هذا السؤال لكل جواب في خلق الرب جل وعلا وفي تصريفه لهذا العالم. وبين الناظم رحمه الله هنا أن أعظم الأدب مع الرب جل وعلا هو توحيده، كما أن أعظم الخيانة لله عز وجل وأقبح الفعل مع الرب جل وعلا هو الشرك. الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم ومع ذلك يدعون له الولد، لا يدعون له الولد، وربما شتموه وهو الذي أنعم عليهم في الصباح والمساء. وانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى حتى بهؤلاء العصاة ومن فوقهم من الملحدين والزنادقة يسبون الله عز وجل ويقولون نعمه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم نقم، والله تبارك وتعالى يبتليهم بأشياء تحصل لهم ومع ذلك لا يرجعون إليه، كما قال الرب جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ثم بعث إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الرسل منذرين من خيار البشرية، عرف صدقهم ونبلهم وفضلهم ودينهم وأدبهم وحسن تعاملهم مع الخلق، ومع ذلك هذا كله لا يؤثر فيه. ثم ذكر الناظم رحمه الله في قوله: وبعد فالعلم بأصل الدين، إشارة إلى أن أصل هذا الدين هو التوحيد وهو رأس المال وهو أول واجب على كل مكلف، بل هو الواجب على المكلف ليس في نفسه بل في غيره. أول واجب تدعو به الخلق إلى الدين الذي هو التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ وبعثه إلى اليمن كما في الصحيحين: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. فكل داعية يجب أن يكون أول دعوته للخلق هو تصحيح التوحيد والدعوة إلى التوحيد. ولأجل ذلك كان من خصائص هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله أنهم كانوا إذا غزوا في سبيل الله أول ما يدعون الناس إلى قبل القتال إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فإنهم أذعنوا لذلك خلي سبيله وجعلوا يعبدون الله تبارك وتعالى، وتكون ويحفظون بذلك أموالهم وأعراضهم ويعني أرضهم، وتكون الولاية للمسلمين في هذه البلاد كما هو معروف في تاريخ الإسلام. ثم قال الناظم رحمه الله يعني بعد ذلك في يعني: هذه أرجوزة نظمتها، إشارة إلى يعني أنها أرجوزة من بحر الرجز. ثم قال: في مدة من غربتي أقمتها، يعني أنه نظمها في بلده ولا في غير بلده؟ في غير بلده، وهذا هو الحاصل، فقد نظمها في الهند رحمه الله. وانظروا تصريف الله عز وجل لأوليائه، هو رحمه الله لما نظمها في يعني بين مومباي ودهلي أو دلهي وبين باوبال في الهند في وسط الهند، سخر الله له أحد الصالحين الأفاضل واسمه المناعي ومن أهل الشارقة من الإمارات، واعتنى بهذه القصيدة وطبعها ونشرها بين الناس. يعني هذا من حسن يعني نيته رحمه الله. فكم من إنسان نظم قصائد، نظم كتب كتبا وذهبت أدراج الرياح. ومن نعمة الله عز وجل أننا الآن نشرح هذه القصيدة للناس، هذا من رحمة الله عز وجل بنا وبالناظم رحمه الله. ثم ذكر الناظم رحمه الله، وقبل أن يعني نبدأ بالقصيدة أشير إلى أن الناظم رحمه الله كان ارتحل للهند لقراءة كتب الحديث على علماء الهند هناك، فقرأ عدة سنوات رحمه الله على شيخ الهند، شيخ الحديث في الهند السيد نذير حسين الدهلو، وعلى حسين بن محسن الأنصاري الذي كان اسمه البهوبال، وقد لقيه أكثر من مرة وقرأ عليهم كتب الحديث، لأن أئمة الدعوة رحمهم الله كانوا كما تعرفون على مذهب السلف الصالح من العناية بالعلم، ولما كانت كتب الحديث عندهم تلقيها سندا، لم يكن هذا في الجزيرة العربية في وسطها أعني يعني إلا ندرة عند بعض السنديين، وكان في الهند أهل الحديث في تاريخ الإسلام معروفين واعتنوا بالحديث عناية تامة. القارة الهندية الذي تشمل 5 أو 6 دول هذه كانوا تفرقوا فيها الحديث واعتنوا عناية تامة، ويدل على أنه رحمه الله لما رحل إلى الهند وقرأ تلك الكتب أنه كان بعد أن طلب العلم وقرأ جميع علومه من علوم العربية وعلوم الآلة ثم بعد ذلك علوم الشريعة، أنه تمكن من ذلك أن مشايخه في إجازاته كانوا يكتبون العلامة الشيخ فلان أو العالم الجليل فلان بن فلان، وهذا عادة أهل الهند ما يكتبون وهي شيخ لأي أحد، نحن عرفنا هذا بالإجازات، ما يكتبون العلامة أو العالم الجليل يعني قل ما يكتبون هذا، وإذا كتبوا يكتبونه فعلا لعالم كبير رحمة الله عليهم جميعا. والأسانيد يعني إلى هؤلاء الأئمة وإسناد الشيخ إسحاق معروف يعني مشهور. ثم ذكر الناظم رحمه الله في قوله بينت أنواعا من العبادة، هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان ماهية هذا النظم وهو مسائل التوحيد، وقد خص منها شيئين مهمين غلبا على القصيدة، وهي التوحيد العملي أو توحيد العبادة الذي مع الأسف قصر فيه كثير من المتأخرين وجهله بعض العلماء من المتأخرين، فلبس عليهم أشياء من التوسل بأنه استغاثة بالمقبورين وأشبه ذلك، لبس عليهم بأشياء كثيرة فنبه الشيخ إليها. وأيضا يعني ملحظ آخر في القصيدة جيد، وهو رد البهتان والكذب والافتراءات على دعوة الشيخ محمد رحمه الله كما ذكرت لكم، وسنأتي لها مفصلة يعني كما ذكر الناظم. وقوله هنا يعني نسب كذب، هذا سيتكرر لنا في القصيدة، أصلها نسب كذب أليس كذلك؟ هذه على كل حال تسمى عند يعني البلاغيين وتسمى عند أهل الأدب تسمى ألف الإطلاق، يؤتى بها لتحسين النظم أو خاصة لتحسين الرجز وغيره، لكن الرجز يعني اشتهر بحر الرجز بهذا، مستفعلون يعني يحرصون أنه يأتون بألف الإطلاق هذه، وأصلها في كتاب الله. أين في كتاب الله؟ ها؟ وتظنون بالله الظنون السبيل قوارير إلى آخره، هذه كلها يعني. ولهذا جاء القرآن مشابها للغة العرب وما تحبه في شعرها، فصارت القصيدة مثل رؤوس الآية، رائية لامية، تلاحظون في سورة القرآن فيها لام فيها نون فيها ألف فيها رائيات، جاء القرآن موافقا لما تحبه العرب من ذلك. لماذا؟ لأجل أن يروج كتاب الله بين الناس. ثم نوعت تلاواته حتى صار على 7 أحرف أيضا لأجل انتشار الدعوة بين المشركين مشركي العرب. ثم تسومح في ذلك كما في سنن أبي داود أن الإنسان لما معه شيء في الصحيحين يقرأ ما تيسر من القرآن، كما في الصحيحين في قصة المسيء صلاته قال واقرأ ما تيسر معك، ما قال الفاتحة، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لأن ما يستطيع أحيانا بعض الناس أن يقرأ أو يحفظ الفاتحة لضعف عقله وفي ناس ما يستطيع يحفظ ولا شيء من القرآن بضعف عقله المسلم. هذا اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال له لما قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يكررها في صلاته، هذا الذي يقدر عليه. أحسن ما يصلي الشيخ يقول ما نصلي معك الفاتحة، لا قل أصل واستمتع بالصلاة. نعم. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال وأرتجي لي منه حسن الخاتمة، يعني من الرب جل وعلا. وتلاحظون أنه في فرق بين الفعل، وهذا لن نكرره لأن سيكفر في النظم. زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، أرجو يعني أطلب من الله، لكن أرتجي يعني أبالغ في الطلب من الله. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلمة طيبة، يقول العبودية لله هي كمال الإذعان وكمال الذلة وكمال الطاعة للرب جل وعلا في العبودية، ما ذكر هذا بتيسير العزيز الحكيم. فقوله أرتجي هذا مبالغة منه رحمه الله في الدعاء والاستغاثة بالرب جل وعلا. وقوله رحمه الله هنا يعني في آخر هذا البيت وعصمتي عن شر نفس لائمة، الفاعل هنا بمعنى مفعول، يعني كما في قول الله تبارك وتعالى بأيكم، لا عكس بأيكم المفتون، في قول الله تبارك وتعالى نتذكر الآية فيما بعد. المهم أنه أن فاعل شاهدها في القرآن تأتي بمعنى مفعول، هذا معروف في كلام العرب. وقوله هنا رحمه الله يعني نفسي اللائمة، اللائمة هي المذمومة، ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال المذمومة، يعني كأنه استعاذ بالرب جل وعلا عن النفس المذمومة التي هي يعني كثيرة الذنب. ثم بعد ذلك دعا المصنف رحمه الله وأشرك معه الدعاء ذريته وقرابته وجميع المسلمين، ثم قال رحمه الله فصل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل بيان توحيد الربوبية الذي هو حجة في توحيد العبادة والقصد. لاحظوا أن العلماء رحمهم الله يذكرون لتوحيد الإلهية خمسة أسماء أو الألوهية، الألوهية والقصد والعبادة والطلب والعمل، و ايش بقي علينا؟ الإلهية الألوهية والعبادة والقصد والطلب والعمل والإرادة، كذا كل هذه معناها واحد وهي توحيد الألوهية، هذا المقصود بها. نعم. قال رحمه الله إذا أردت أصل كل أصل والحكمة الكبرى لبعث الرسل، الحكمة الكبرى، والحكمة الكبرى لبعث الرسل فإنه عبادة الإله وترك ما يدعى من الأشباه من دون مولانا الملك الباقي مولي الجميل الخالق الرزاق، قد شهد الله العظيم الماجد بأنه الإله نعم الشاهد، وخلقه أملاكهم والعلماء أشهدهم فشهدوا، وخلقه أملاكهم والعلماء أحسن الله عليك، وخلقه أملاكهم والعلماء أشهدهم فشهدوا إذ ألهما، فخاب عبد جعل المخلوقا ندا له وأبطل الحقوقا، الله ربنا وأسدى النعمة لنخلص التوحيد هذه الحكمة، فما لبثنا أن دعا المضطر من ليس ذا نفع ولا يضر، دسيسة فيهم من اللعين يحيي بها في الناس كل حين. هنا في هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله يعني أهمية التوحيد وتوحيد بيان توحيد الربوبية، وينبه إلى توحيد الألوهية يعني تبعا له أو توحيد الإلهية. يقول رحمه الله إذا أردت أن تعلم أصل الأصول وأصل أصول العلم يعني في العقل وفي النقل فهو توحيد الله وترك الإشراك به، ثم ينبه رحمه الله يعني إلى الأسماء والصفات إشارة، وسيفصلها في فصل آخر. فإلى أن الله تبارك وتعالى له أسماء وله صفات تليق به، وعد من ذلك هذه التي هي المليك اللي هي فعيل بمعنى فاعل ملك ها؟ فعيل بمعنى فاعل يعني ملك. وبهذا قرأ أبو هريرة رضي الله عنه مالك يوم الدين مليك يوم الدين، وقرأ بها أبي أيضا. وثم ذكر الباقي في الدلالة على حياته سبحانه وتعالى وقيوميته وآخريته، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر قال مولي الجميل، فكل جميل في العالم منه سبحانه وتعالى، وكل فعل جميل من خلقه من بعضهم لبعض فهو من جماله سبحانه وتعالى. وأشار إلى أن من صفات الجمال ما لا يكون لأحد من الخلق، مثل صفة الكرم لله تبارك وتعالى، صفة الكريم والعظيم، لا أحد أكرم من الله ولا أحد أعظم من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الخالق، فجميع من في العالم من خلقه، لا يخرج أحد عن خلقه مطلقا. ثم ذكر الرزاق بهذه الصيغة الفعال، وقد وردت في قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكذلك في الرازق في القرآن، ها الرازق لفظ اسم الرازق في القرآن الرزاق، ها سمعتم الآية. طيب وروا الرازق، بعض الناس يسمي عبد الرازق ولا لا؟ أين هذا شيخ محمد؟ أنت من أهل القراءات. هذه الآية إن الله هو الرازق ذو القوة المتين قرأتها أنا لي أظن ابن محيسن أنك أعلن عنه، يعني إن الله هو الرازق ذو القراءة الشاذة أنا قرأته ختما له، يعني هو يعني يستفاد منها في الفقه، ويستفاد منها في الاعتقاد، ويستفاد منها يعني القراءة الشاذة. ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني بعدها في قوله قد شهد الله العظيم الماجد وخلقه وأملاكهم إلى آخره، هذا يشير المصنف رحمه الله أو الناظم إلى قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما دام الله تبارك وتعالى شهد بأنه الواحد الأحد، وكذلك الملائكة، كذلك النبيون، فلا يهمك أو يهمنك شأن من بعده، ولا تبالي بأحد من هؤلاء الذين فتحوا أبواب الشرك للناس، ولا تبالي فيهم البتة، كما سيأتي للناظم يعني في التحذير منهم. قال ثم قال بعده إذ ألهم، يعني الله عز وجل ألهم خلقه التوحيد والفطرة السوية، وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي في صحيح مسلم، قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الله تبارك وتعالى خلقك سويا على الفطرة وفي قرارة نفسك الإيمان بالله تبارك وتعالى والعبودية له، ولكنك أفسد هذه العقيدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ما قال أو يسلمان، لماذا؟ لأنه أصلا على الفطرة التي هي التوحيد، ولكن هو الذي أفسدها. ثم قال الناظم رحمه الله يعني فخاب عبد جعل المخلوق ندا، يعني فهذا الإنسان الذي خالف هذه الفطرة هذا لا شك أنه أعظم الخيبة والخسران. ثم ذكر رحمه الله في البيت بعده الله ربنا وأسدى النعمة لنخلص توحيده، لنخلص التوحيد، هذه الحكمة التي أشار الله إليها في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي من أعظم آيات القرآن في رد الشرك